معكم أحبة الإيمان وتباشير الصباح على الهواء مباشرة. ويسرنا في هذه اللحظة أن ينضم إلينا الشيخ الدكتور عادل مطيرات، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صبحك الله بالخير أخوي أبو عمر أخوي رائد وجميع الأخوة والأخوات. حياك الله وصبحك الله بالنور، أهلا وسهلا بك دكتور. لازلنا معك في هذه السلسلة المباركة من أسماء الله الحسنى، فأهلا وسهلا بك. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث متصل حول أسماء الله عز وجل الحسنى التي سمى الله تعالى بها نفسه. ومن الأسماء الحسنى التي سمى الله عز وجل بها نفسه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم اسم المنان. فالله عز وجل هو المنان، والمنان هو كثير العطاء واسع الإحسان، الذي يدر العطاء على عباده ويوالي النعماء عليهم تفضلا منه وإكراما. المنان هو المنعم المعطي، مأخوذ من المن، والمن هو العطاء وليس من المنة. فهو المنان عظيم المواهب، أعطى الحياة والعقل والنطق، وصور فأحسن، وأنعم فأجزل، وأثنى النعم وأكثر العطايا والمنح سبحانه وتعالى. ورد اسم الله عز وجل المنان في السنة، في حديث أنس رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فذكر في هذا الحديث المنان. وللفائدة، وردت رواية شاذة وليست بصحيحة مع كلمة المنان قبلها الحنان، وهذه الكلمة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي رواة ضعيفة. الصحيح هو أنه قال المنان سبحانه وتعالى. هناك آثار للإيمان بسم الله المنان. أولا، أن نعلم بأن الله عز وجل هو المنان، وهو المنعم المعطي كثير العطاء والمن، ولا منان على الحقيقة إلا الله عز وجل، يبدأ بالنوال قبل السؤال، وله المنة على عباده ولا منة لأحد منهم عليه. فربنا عز وجل هو المنان الذي من على عباده بأنواع الإحسان والإنعام والأرزاق والعطايا كثير العطاء، لا نهاية لتوسعته ونعمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله غفور رحيم. يختص المن وهو العطاء لله عز وجل، فهو صفة لنفسه سبحانه وتعالى. المن من العباد تكدير وتعيير، المن من الله عز وجل إفضال وتذكير. المنعم في نفس الأمر هو الله عز وجل، وأما العباد فهم وسائط، فهو المنعم على عباده على الحقيقة. الامتنان استعباد وكسر وإذلال لمن يمن عليه، ولا تصبح العبودية والذل إلا لله سبحانه وتعالى. المنة أن يشهد المعطي أنه هو صاحب الفضل والإنعام، وأنه ولي النعمة ومسديها، وليس ذلك إلا لله عز وجل المنان. المان بعطائه يشهد نفسه مترفعا على الآخر، مستعليا عليه، غنيا عنه، عزيزا، ويشهد ذل الآخر وحاجته إليه وفاقته، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى المنان. ومن آثار الإيمان باسم الله المنان أن الله عز وجل ذكر عباده في كتابه ببعض مننه عليهم. امتن الله عز وجل على عباده في أمور كثيرة. امتن عليهم ببعث الرسول صلى الله عليه وسلم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين. امتن الله عز وجل على عباده بأعظم نعمة، وهي الهداية للإيمان. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. امتن الله عز وجل على المستضعفين في الأرض من بني إسرائيل بأن مكن لهم الأرض، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. امتن على أنبيائه كموسى وهارون، امتن عليهم بالنجاة والنصر والتمكين والهداية. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومه من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهم الكتاب المستبين وهديناهم الصراط المستقيم. وامتن الله عز وجل على أهل الجنة حيث أكرمهم بدخول الجنة ونجاهم من عذاب النار، كما قال عز وجل: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ومن آثار الإيمان بسم الله المنان أن من عظيم منه سبحانه وتعالى هدايته لخاصة عباده إلى سبيل دار السلام، ومدافعته عنهم أحسن دفاع، وحمايتهم من الوقوع في الآثام. حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وجعلهم من الراشدين. وهذه أعظم نعمة وأعظم منة والنعمة إلى الهداية. كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، سماهم المسلمين من قبل أن يخلقهم، ذكرهم قبل أن يذكروه، أعطاهم قبل أن يسألوه، تعرف إليهم بأسمائه، أمرهم بما أمرهم به رحمة منه وإحسانا لا حاجة منه إليهم، نهاهم عما نهاهم عنه حماية وصيانة لهم لا بخلا منه عليهم، خاطبهم بألطف خطاب وأحلى، ونصحهم بأحسن النصائح، ووصاهم بأكمل الوصايا، وأمرهم بأشرف الخصال، ونهاهم عن أقبح الأقوال والأعمال، صرف لهم الآيات وضرب لهم الأمثال، ووسع لهم طرق العلم به ومعرفته، فتح لهم أبواب الهداية، عرفهم الأسباب التي تدنيهم من رضاه وتبعدهم عن غضبه، إلى غير ذلك من صنوف النعم، كل ذلك تفضلا منه ومنة من الله عز وجل المنان. ولذلك الله عز وجل قال: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وقال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته اتبعتم الشيطان إلا قليلا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فكل هذا من فضل الله عز وجل ومنته سبحانه. ومن آثار الإيمان بسم الله المنان أن المنان صفة لله، فيحرم للعبد أن يمن بما أعطى. المن بما أعطى من الكبائر، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. جاء في رواية: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه. وجاء في رواية: لا يدخل الجنة منان. وجاء في رواية: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان بما أعطى. الذي يمن يعطي ثم يمن، هذا تبطل عطيته وصدقته. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فبين الله عز وجل أن المن والأذى يحبط الصدقة، وهذا دليل على أن الحسنة قد تحبط بالسيئة، يعني السيئة قد تحبط الحسنة. فهذا أنفق وأخرج من ماله شيء يحبه صدقة، لكنه أبطلها بالمن. ولذلك هذه آية تدل على تحريم المن، وتدل على أن المن بالصدقة يبطل ثواب الصدقة وأنها من الكبائر. وقال الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فبين الله عز وجل أن المؤمنين ينفقون أموالهم لله ولا يتبعون ما أنفقوا منا، ولذلك أثابهم الله عز وجل بالأجر العظيم. يقول علماء: المن نوعان، المن المحرم من بالقلب، يعني لا يصرح بلسانه لكنه يمن بقلبه، هذا وإن كان لا يبطل الصدقة فهذا من نقصان شهود منة الله عز وجل في إعطائه المال وحرمان غيره، فلله عز وجل منا عليه من كل وجه، فكيف يشهد قلبه منا لغيره. والنوع الثاني أن يمن عليه بلسانه، وهذا هو من الكبائر، يتعدى على من أحسن إليه بإحسانه، يريه أنه قد أعطاه معروف وأوجب عليه حقا وجعله طوقا في عنقه، كل في كل لحظة: أما أعطيتك كذا وكذا، أنا أعطيتك وأنا أكرمتك، أنا كذا أعطيتك وما شكرتني ولا قلت جزاك الله خير، قال عبد الرحمن بن زيد كان أبي يقول إذا أعطيت رجلا شيئا ورأيت أن سلامك يثقل عليه فكف سلامك عنه. وكانوا يقولون إذا صنعتم صنيعة فانسوها وإذا أسديت إليكم صنيعة فلا تنسوها. وفي ذلك قيل وإن امرأ أهدى إلي صنيعة وذكرنيها مرة لبخيل. إذن هذا من الكبائر أن الإنسان يعطي بعدين يقول أنا ما أعطيتك، أنا مو مكرمك، أنا كذا. سبحان الله العظيم. فهذه الكلمة تحبط هذا العمل، فلله الزل الفضل والمنة وهو المنان وحده سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يقولون يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. جزاك الله خير. اللهم أمين. وشكرا جزيلا لك أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة بجامعة الكويت دكتور عادل المطيرات. شكرا جزيلا لك ونفع الله بعلمك.